بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. بادئ ذي بدء، أشكر الله عز وجل على عظيم نعمائه وفضله وعطائه، ومن ذلك أن يجمعنا بمشايخنا الأفاضل في هذه الإذاعة المباركة. فقد استمعت لفضيلة شيخنا العزيز الغالي الشيخ حسن بن محمد دغريري، أحد كبار شيخ مشايخنا الشيخ أحمد النجمي، في درسه وتعليقاته على الأفنان الندية لشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، فجزاه الله عنا خير الجزاء ووفقه لكل خير. فالشيخ حسن كما قلنا من المشائخ المعروفين المبرزين في الدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى كل خير. وقبل أن نبدأ في درس الليلة، لا بد أن نتكلم في موضوع أراه من المواضيع المهمة التي كثر فيها اللبس في هذه الأيام. أهل الباطل يلبسون على الناس ويتلبسون بلباس أهل الحق، ويزعمون ويدعون أنهم من أهل الحق وأنهم المقصودين بأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. وهذا الكلام وهذا القول باطل، زعمهم هذا لا يغني لا يفيدهم. كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى الحق أبلج، الحجة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هما المرجع الصحيح، هم المرجع الصحيح لكل الناس. من وافق قوله وعمله ما ذا الكتاب والسنة فهو أهل لأن ينسب لأهل السنة والجماعة، ومن خالف فلا كرامة له، وإن ادعى وإن زعم. بيننا وبينهم كما قلنا الكتاب والسنة. المخالفون في الصفات إما مؤولة أو معطلة أو مشبهة فليسوا من أهل السنة والجماعة، وإن زعموا ذلك زعمهم لا يغني لا يفيدهم. الصوفية بجميع طوائفها وما يحملون من عقائد بدعية وشركية ليسوا من أهل السنة والجماعة وإن زعموا. المتحزبة كالإخوان المسلمين وتفرعاتهم من دعاة الخروج والتكفير والتفجير كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة والسروريين ليسوا من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بريئون من أهل الشركيات، بريئون من أهل التكفير، بريئون من أهل التحزبات والتأويل. منهجهم واضح، يدورون على ما دار الدليل، على ما دار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علماؤهم معروفون، الأئمة الأربعة الإمام أحمد الإمام مالك أبي حنيفة والشافعي وطلابهم، عقيدتهم واحدة وإن اختلفوا في المسائل الفقهية، أما التوحيد والعقيدة والمنهج فهو واحد لم يختلفوا فيه، لم تجد فيه اختلافا. بعض الناس يلبس يقول الحنابلة هؤلاء حنابلة يختلفون عن مذهبنا نحن شوافع في العقيدة، لا فرق، هناك بعض الاختلافات الفقهية أما في مسائل العقيدة فلا فرق، فلا يلبس على الناس، فلا يلبس على الناس. يأتون من تلبيساتهم يقولون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يخالف أهل السنة والجماعة ويدعو لنفسه، وهذا ظلم وافتراء. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يسير على سير أئمة أهل السنة والجماعة ويقتفي أثرهم في الفقه. هو نعم حنبلي رغم أنه يقول في أكثر من مرة أنه مع الدليل، ولكن أكثر اجتهاداته توافق الإمام أحمد، لكن في مسائل الاعتقاد سلفي المنهج يوافق الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة. ومن يرى غير هذا القول، يرى غير قولنا هذا، يرى أن الإمام خالف الأئمة، فليأتي بدليل على قوله، ونحن على استعداد بقبول الحق، ولكن اتهامات باطلة بدون أدلة فهذا هو الفجور بعينه. يظنون أنهم وجدوا ضالتهم في إسقاط دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما يرمونها بالإرهاب والتكفير وأنها سبب التكفير والتفجير والتخريب. كذبوا. الإمام محمد بن عبد الوهاب حارب الإرهاب، وبلادنا المملكة العربية السعودية من أوائل البلدان التي اكتوت بهذا الشر العظيم، شر الإرهاب والتفجير والتكفير، وعلماؤنا من أوائل العلماء الذين حذروا من الإرهاب وتبرؤوا منه، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ بن عثيمين، شيخ ربيع، سماحة المفتي، شيخ اللحيدان، شيخ الفوزان، مشايخنا في الجنوب شيخ أحمد يحيى النجمي، شيخ زيد، كل علماء هذه المملكة العربية السعودية، هيئة كبار العلماء، غالب بل كل علمائنا يحذرون من التكفير والتخريب والتحزب. دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة ألفة ورحمة، دعوة خير وأمان، دعوة خير وأمان. الحكومة حكومة المملكة العربية السعودية وفي جميع مراحلها حذرت من هذه الأفكار الهدامة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. إذن زعمهم أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي دعوة تكفير وتخريب زعم باطل لا دليل عليه، بل الواقع كما قلنا ينفيه. أيها الإخوة، الحذر من الاغتراق بدعاة التقريب والتآلف، فهؤلاء يتقاربون ويتآلفون، نعم هم يدعون إلى التقارب والتآلف وهم فعلا يتقاربون ويتآلفون مع الكل إلا مع أهل السنة والجماعة. يتقاربون مع الصوفية، يتقاربون مع المؤول المعطل الأشاعرة، حتى يتقاربون مع الروافض، لكنهم لا يتقاربون مع أهل السنة. لماذا؟ لأن أصول أهل السنة والجماعة تهدم قواعدهم الباطلة، فهم يعلمون أن وحدتهم مع بعضهم، أما مع أهل السنة فأهل السنة لن يقبلوا بهم إلا إذا رجعوا إلى الحق، إلا إذا رجعوا إلى الحق. لا نغتر باجتماعاتهم ومؤتمراتهم وندواتهم وخطبهم وارتجالاتهم، ويملؤون القاعات ويحضرون الآلاف ويجتمعون من كل الديار ويقولون نحن أهل السنة، ويزعمون أنهم هذا المؤتمر اجتماع مؤتمر لأهل السنة ونحن أهل السنة. لا نغتر بذلك، لا نغتر بذلك. الحق إذا وافق الكتاب والسنة، أما كثر عددهم وزاد وتعدى واجتمعوا من كل الأمصار وهم مخالفون الكتاب والسنة فلا يعتد بذلك ولا نغتر بهم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا من تلبيس الملبسين ودعاواهم وفجورهم في الخصومة. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم بما شاء، وأن يحفظ عقيدتنا وتوحيدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على الحق، وأن يثبتنا على الحق. أحببت أن أبدأ بهذه المقدمة، ليست بين يدي الدرس خاصة بالدرس، ولكن لبعض الأحداث التي حدثت وفيها تلبيس على الناس، فأحببت أن أقول هذه الكلمات. نسأل الله التوفيق والسداد. أما درسنا في هذه الليلة ففيه حديثان عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شرفوكم في الأجر. رواه مسلم، هذه رواية مسلم. ورواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما للمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، حبسهم العذر. رواة الحديث الأول عبد الله أبي عبد الله جابر بن عبد الله كما في مسلم، هو أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، من أكثر الرواية الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى أكثر من 1400 حديث. شهد بدرا وشهد 18 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من علماء الصحابة، وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي. شهد العقبة الثانية وهو آخر من مات ممن شهد بيعة العقبة. توفي سنة 78 وعاش 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث من رواية أبي البخاري عن طريق من طريق أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي حمزة، كناه النبي صلى الله عليه بأبي حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكني صحابته، كناه بأبي حمزة، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكان يفتخر بذلك، فكان يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والرزق، فكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وبلغ من العمر أكثر من 100 عام، وتوفي في عام 91 للهجرة النبوية، في عام 91 للهجرة النبوية. معنى الحديثان، أولا الحديثان صلتهم بباب الإخلاص، أن النية الصالحة تبلغ بالإنسان أعالي المقامات والدرجات. فالإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكن حبسه عذر فإنه يكتب له أجر ما نوى، فالله عز وجل صاحب الفضل يعطي ويضاعف الأجر ويضاعف الأجور. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا نعلم أن الله من عظيم عطائه يجازي على النية بأجرها، ويجازي على من حبسه العذر وهو كان يؤدي العمل في صحته وآفيته، يجازيه بأجر العمل كاملا كاملا. كمن كان يقوم الليل ثم مرض ولم يستطع، فمن فضل الله أن يعطيه أجر قيام الليل كاملا، فمن فضل الله أن يعطيه أجر قيام الليل كاملا. والحديث عظيم يبين عظم أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، فالمجاهد ينال أجر ممشاه وتعبه وظمأه الذي يحصل له في جهاده، ينال الأجر العظيم، ولا يكون ذلك إلا للمجاهد في سبيل الله، ولا يكون ذلك إلا للمجاهد في سبيل الله عز وجل، ممن خلص له، ممن خلصت نيته، ممن خلصت نيته. ويشارك المجاهد في هذا الأجر العظيم من كان قلبه معلق، نيته صالحة وقلبه معلق بهذا الأمل المبارك. يحدث نفسه، كان في بادئ الأمر يغزو مع الغزاة، يجاهد مع المجاهدين، يحدث نفسه بالغزو، ثم حبسه حابس فنال الأجر العظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل اطلع على نيته وعلم بنيته، فأعطاه من أمر من أجل ذلك الأجر العظيم. ومما يستفاد من هذا الحديث، أولا الغزوة المذكورة هي غزوة تبوك، وقد صرح بذلك البخاري في روايته لهذا الحديث. البخاري ذكر أن الحديث فيما رواه عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك، إذا الغزوة المذكورة هي غزوة تبوك. ثانيا عظم النية وعظم أمرها، وأنها سبب في بلوغ درجات العباد والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. ينال الإنسان أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، ينال أجر العابد في سبيل الله، العابد لله عز وجل، لماذا؟ بنيته الصالحة الصافية. ثالثا حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلفوا عن المعارك وعن الجهاد إلا لعذر شرعي، لعذر شرعي. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه ما ينفعهم. النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وهو يعلم الناس ويعلم الصحابة أمر النية وعظم أمر النية وفضل النية، ويقول لهم أن النية بلغت، من تركناهم في المدينة أجركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم النية الصالحة الصافية جعلت من حبسه المرض من إخوانكم من الصحابة ينالون الأجر العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على صحابته يعلمهم بأمر النية. خامسا حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعاهدهم، وذكر الغائبين عنه والتماس العذر لهم والدعاء لهم. يتذكر أصحابه الغائبين عن المعارك، يذكر الصحابة بهم، يقول إخوانكم، هذا من حرصه ومحبته لهم. سادسا رفع الحرج عن أهل الأعذار، وهذه خاصية لهذا الدين العظيم. سابعا أن من حبسه العذر عن عمل كان يعمله في وقت عافيته نال الأجر والثواب كاملا تاما. ثامنا أن هناك حالات للمرء مع النية والعمل. الحالة الأولى أن النية يؤجر عليها الإنسان إذا حبسه عن العمل عذر شرعي. الحالة الثانية أن العمل إذا تركه الإنسان لعذر شرعي وقد كان قبل العذر يعمله فإنه يؤجر عليه تاما كاملا، ولكن لا يضاعف بعشرة الأمثال. وهذا اختيار ابن رجب، وقد ذكر ذلك ابن عباس فقال في تفسير قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يقول ابن عباس القاعدون المفضل عليهم المجاهدون هم القاعدون من أولي الأعذار، إذن ينالون الأجر لكن ينالونه بدون مضاعفة، وهذا كما قلنا اختيار ابن رجب وما اختاره ابن عباس. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على إخلاص النية والقول والعمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اعذرونا على قصر الدرس، وذلك لتأخر الوقت في هذا الأمر، ولأن أخذ منه جزءا يسيرا الجزء المقدمة التي أخذناها، عفى الله عنا وعنكم وتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.